من أسلم سلم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، لأن الإسلام، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي عمل يقوم به الإنسان من دون الإسلام فإن عمله لا يكون عملا صحيحا. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى من شروط قبول الأعمال ماذا؟ أمران اثنان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأتي بهذا الإسلام ما جاء بمسألة الإخلاص لله عز وجل، وما أتى بهذا الركن العظيم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذن لا ينفع العمل، لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه إسلام وشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، من دخل في هذا الدين وأسلم أمره لله سبحانه وتعالى سلم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فهو استسلام لله سبحانه وتعالى وخضوع له عز وجل. بهذا الدين قد جاءت الأنبياء والمرسلون، ما اختلفت أديان الأنبياء في هذا الأمر قط. الأنبياء أولاد علات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وأباهم واحد وأمهاتهم ماذا؟ شتى. أي أن الدعوة التي جاءت بها جميع الأنبياء والرسل إنما هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبحانه وتعالى هي أساس دعوة الرسل. لماذا؟ لأنه لا يصلح العمل إلا بعبادة الله عز وجل وبالدخول في هذا الإسلام. فإذن لا يصلح عمل المرء إلا بأن يأتي بهذا الإسلام وهو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الجسد إن كان من دون رأس فما هو نفع هذه الأعضاء من دون وجود ماذا؟ من دون وجود رأسها. فإذا قطع الرأس فهل ينتفع العبد بأعضائه؟ كلا، فإن الرأس في هذا الأمر وهو الإسلام في هذا الأمر وفي هذا الشأن كالرأس للجسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما عموده فالصلاة. عمود هذا الأمر هو الصلاة، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالخيمة، لأنه قد أخبرك بأن هذه الأركان هي كالمباني التي يبنى عليها دينك أيها المسلم. عمود هذا المبنى كعمود الخيمة التي إذا سقط عمودها سقطت، وإذا اختل هذا العمود اختلت. فإقامة هذا العمود هو إقامة لدينك. فإذا استقام هذا العمود وحفظ هذا المبنى قام هذا الدين وقام لصاحبه دينه.